ماك شيبة عبد الله منقبة تنبي عن الفطرة الأنقاب لا علل وكنت آثر أبناء حظيت بما لم يحظه ولد من حبه الجزيل وبالعنايات قد ربيت في أدب وصانك الله من فحش ومن زغل مولاي صلي على طه وعفرته ووالديه مع الأصحاب والأوال مولاي صلي على طه وعفرته ووالديه مع الأصحاب والأوال قد عشت ذا الحياة عزوفا عن هوى وحيل وحزت كل كمالات وأعظمها فضل الأبوة للمختار في الأزل يا سيدي يا أبا المختار معذرة فقد أساءوا وقالوا فيك بالخطأ مولاي صلي على طه وعفرته ووالديه مع الأصحاب والأوال مولاي صلي على طه وعفرته ووالديه مع الأصحاب والأوال وأنت يا تطاول بعض البهم بالخبل فما سجدت لأصنام ولا صدرت منك الضلالة يا فخرا لذي عقل أسعدت كل بني الدنيا بمولد من قد نور الكون بالآيات والمثل مولاي صلي على أن نجاة الوالدين لها أدلة ظهرت كالشمس في الأصول على الحنيفة كان خير فترتهم والله أحياهما في صادق النقال أحيا أباه كذا العصماء آمنة رفعا لقدرهما في أشرف النزول مولاي صلي على طه وعفرته ووالديه مع الأصحاب والأوال مولاي صلي على طه وعفرته ووالديه مع الأصحاب والأوال بالفضل والجود إتماما لنعمته لأجل رحمته المهداة من أزل والله في محكم التنزيل أخبرنا بعدله عن سواء القسط لم يمل فلا يعذب من لم تأته رسل مصداق قولي وما كنا بلا جدد يا صلي على طه وعفرته ووالديه مع الأصحاب والأوال مولاي صلي على طه وعفرته ووالديه مع الأصحاب والأوال آباء طه إلى المعصوم آدم فازوا بنص خيار صين من علال لذا فآزر عم للخليل بما قد بيانت علماء البحث النحال فالعرف يجري على استعمال ذلك في فحوى الخطاب كتاب الله فلتسالي أو لا يصلي على طهوان.